السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ووفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أول حاجة نحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا. أول نسمع صوتك في التليفون لأن والله نحبك فيه جدا. أحبك الله الذي أحبتنا. بارك الله في عمرك وعملك. ولك والسامعين سمعت بيك، بارك الله فيكم. معلش هو سؤال بسيط. تفضل. أنا كنت من محافظة ونزلت محافظة ثانية، فعديت من قدام جامع والدورات المية مقفولة. نعم. والناس قائمة الصلاة، فخطر على بالي أتيمم ودخلت الصلاة، هل صلاة صحيحة أم تفطر؟ أنت لم تجد ماء. ما فيش ماء حوالي والصلاة قائمة. أيوه ماشي، نرجو الله القبول، نسأل الله القبول. شكرا يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك وإياكم المسلمين. حديث أنا وكافر اليتيم كهاتين صحيح، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وإياكم وبيك الله يسلمك، تفضل. تفضل. ما في إشكالية، بس الخلاف قائم في العمرة الثانية، هل تكرير العمرة من التنعيم أمر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يرد؟ فنقول له لم يرد عن النبي تكرير العمرة من التنعيم، أنت أتيت بعمر لنفسك وجاءت أتيت بعمر لجدتك وبعدها عمر لجدك وعمر لأمك، بهذه الطريقة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر لله، العمرة الأولى إن شاء الله مقبولة ونرجو الله أن يقبل الثانية. طيب يعني حضرتك العمرة عن المفاتيح، يعني أنا رحت دلوقتي وعامل عمرة عن ما أقول لك، العمرة إذا أنشأت عمرة عن الميت جاز لك أنت، يجوز. الله أعلم، الله أعلم. السلام عليكم. زواج الشغار حرام، بارك الله فيك يا سليم، والنبي نهى عن الشغار، لكن خلاف قائم في تفسير الشغار، هل هو قول الرجل للرجل أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك، أم يضاف إلى ذلك قيد آخر زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ليس بينهما صداق، من كان جعل الجمهور يقولون إذا كان هناك صداق جاز، إذا كان هناك صداق جاز، إذا لم يكن هناك صداق فالنبي نهى عن ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي الشيخ، أنا كنت أدركت الركعة الثالثة في صلاة العشاء. أدركت الثالثة في صلاة العشاء وبعد لما أجيب ركعتين اللي ستكون، هل أقرأهم بسورة أم؟ الأمر واسع، الأمر واسع، والظاهر أنك تقرأها بدون سورة، وذلك لأن النبي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية وما فاتكم فاقضوا، وهي رواية معلولة، والصواب وما فاتكم فأتموا، فتتم كأنها الأخيرة لك، وحتى الأخيرة لك إذا كانت الأخيرة لك وأنت قرأت سورة بعد الفاتحة لست بآثم. بارك الله فيك، أمر في ساعة. السلام عليكم. أختار القول بوجوب النقاب يا عبد الرحمن، بوجوب تغطية الوجه، هذا اختياري والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. عندي سؤال عن صحة الحديث لعن رسول الله آكل ريبا، آكل دعنا آكله، آكل ريبا، أيوة صحيح، وتأكله صحيح. ما معنى موكله؟ في لفظتان، موكله على أنها مهموزة، ومؤكله، ومؤكله يعني آكل الربا والذي اقترب منه الذي أكله، مؤكله أعطى الذي أخذ، أيوة الذي أعطى الذي أخذ. والقول الآخر هو موكله، لكن الأول أظهر والله أعلم. شيخنا صح الحديث حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، أيوة، رفع إلى عمر فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاتل الوالد أبواله ولده لقتلتك قبل أن تطرح. لا يصح سمعنا. الجمهور يقولون لا يقاد، لكن لا أحفظ دليلا. الله يجزاك. حديث آخر معلش. سيدنا عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أحدنا إذا هو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ لا لا لا ليس كذا. لحظة لحظة لحظة لو سمحت، لحظة اسمع. أليس هكذا كما قلت؟ سئل أو سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام أينام أحدنا وهو جنب؟ هذا السؤال. قال نعم إذا توضأ. هذا بهذه الطريقة، أن الصيغة التي صرتها أنت فيها مقال الرواية، حديث عمر في الصحيح، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، بس أنت لم صحيح. لا لفظ المسند فيه كلام شو؟ فيه كلام الله يبارك فيك. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم في سؤال كلفني أخت الدنيا أسأله، هو له أخت زوجها لا ينفق عليها ولا على أولادها وفي بينهم مشاكل، يعني سايب لها البيت، فهل يجوز أن الأخ ذا يدي زكاة مال أخته لتدفع مصاريف؟ إذا كان أولادها سيضيعون يجوز. هو أولادها محتاجين مصاريف الكليات والمدارس وزوجها لا ينفق عليها، يجوز إذا كانت فقيرة أو مسكينة. خلاص حتى لو هي بتشتغل وليها راتب، لكن الراتب لا يكفي، يدخل في المساكين. نعم يجوز ان هو يديها من زكاة المال. الله يسلمك. هل يجوز للحائض مس المصحف؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر معلول بالإرسال، والحديث الآخر الآية التي استدل بها لا يمسون المطهرون في الملائكة والكتاب المكنون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا هذا السؤال سؤال معلش. تفضل. السؤال أنا بروح الكلية مثلاً بدأت كل يوم مثلاً حوالي 75 كيلو، يعني من العرض كان المسافة دي عندها سفر يعني مش برضه سفر عندي. هل يجوز لي إن أنا آخذ برقة السفر يعني من حتى من القصر بالصلاة؟ 75 كيلو من بلد. تقديم وتأخير مثلاً بس أنا بروح كل يوم الكلية. يعني ما دامت مسافة سفر يجوز لك حينئذ أن تأخذ الرخص الواردة للمسافر. حتى لو يوميا تسافر. حتى لو يوميا تسافر ما دامت تطبق على أنها مسافة سفر، فإذا تأخذ لك أن تأخذ برخص المسافرين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. لو دخلت الجيش ومثلا في احيان بقى في تعلق بعض الضباط ويمنعونا من الصلاة، فكيف اتصرف في الحالة دي؟ اذا استطعت ان تصلي قاعدا صليت، اذا استطعت ان تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر على حدة، المغرب والعشاء على حدة، فلا بأس ايضا. اجمع ايه وايه؟ إنه أن تجمع الظهر مع العصر. نعم. وهل يجب للناس تذم أي حد يعرف مثلا بعين أو كذا؟ إذا كانت الأوقات ستضيع تماما. ستضيع تماما. أيوه. خلاص. والوضوء تيمم عادي عشان لو تعثر؟ الحمد لله الدنيا يسر. لا أخالف الإجماعات يا أحمد بن ربيع التي ثبتت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا علم يا غيطة طه، هذا علم كما أن الطب علم والهندسة علم، فالحديث علم أيضا، كيف تصحح كيف تضعف، هذا علم بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. حضرتك في البعض يقول والله أعلم إن أنا مثلا عفوا إذا سمحت لي، يرى بعض علماء اللغة أن دخول الألف واللام على بعض، على كلمة بعض أو على كلمة غير ركيك، فتقول قولك البعض ركيك وقولك الغير ركيك. فهمت كلامي؟ فهمت حضرتك، بس يعني أنا ضعيف في اللغة. مش مشكلة، أنا بتكلم لك ولا غيرك. الله يسلمك. تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل. إن مثلا أنا دخلت المسجد أثناء صلاة العشاء صليت معاهم وأنا لسه ما صليتش المغرب. بيقول لك إن أنت بعد ما خلاص مش بيقول لك بقى ماري، بيقول لك أنت، لكن تسألني اختار رأي أهل العلم القائلين تدخل معهم صلاتهم، لأنك حينئذ لا تملك أمر نفسك، وبعد ذلك تقضي ما فاتك. بس ماشي. سلام عليكم. بيقول لك يا عم، بيقول لك أنا معلش مع السلامة. لا تاني ليه بس تاني لماذا تصليها تاني؟ هل في أمر بستفسر من حضرتك برضه؟ لا يلزم. السلام عليكم. تفضل. انت يا شيخنا عبد حضرتك في الصور بعدين. تفضل. كان اختي سنتين كده كان شكتها خطوبتها فاحنا كلفنا مثلا في خطوبة اكل وكده وعزمنا عريسها وكده في البلد في مكرمة تكلفة يعني معينة، هو ما جابش اي حاجة في تكلفة جاي. هو جاي الدهب يفوق مثلا تكلفتنا الدهب. يعني جاب دهب ايه شبكة ولا هدية؟ شبكة. بس بعد ما حصلتش نصيب اتصلنا على والدته وكده يعني بحيث ان احنا نشوف هنرد الاموال او كده او نشوف الفارق. بس هي قالت يعني هتبقى هدية. لا هي اللي دفعها ولا هو اللي دفعها؟ انا ما اعرفش. احنا ما اعرفش بينهم ايه. من اللي أعطاها لكم؟ هو لبسها الشبكة. أما الشبكة حقه إذا أمه تنازلت خلاص. أما هو يتصل لها تهاني أنا أتصل دي وردش بعدها خلاص. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت سيدنا كنت عايز اسال حضرتك ذكر الصناعة من النبي الحديث اللي هو لا يدخل الله دعاء من قرب الباب. الصناعة من النبي وانا سوق العربية وانا ماشي وانا بعمل عفوا انتظر حديث أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل من قلب ساه لاه لا يصح. يعني السماع للنبي وانا بشتغل الكلام ده كله عادي. انا زادتك لا بأس بها شيء حسن. طيب اريد ان يلين قلبي الزم السماع للنبي ان لا اله الا الله. الزم الاستغفار. ايه؟ الاستغفار والدعاء ودعاء الله بذلك. الاستغفار والدعاء. الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ أشرف السلطان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير. الحمد لله. الحمد لله. تقل في نعم الله. عندي سؤال. كيف الله يغفر الكبائر؟ أمرها موكول إلى الله. لكن إن عملت أعمالا صالحة فربي يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين. قل فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه. السلام عليكم. إخواننا في الهند يعانون من القتل. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في الهند من الكفرة عباد البقر ومن سائر المياه الكافرة في الهند وفي غيرها. نسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وأن يكلهم برحمته. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حفظكم الله وزادكم من فضله ولك من مثل السنين والسنوات. اللهم صل على رسول الله. انا كلمت فضيلتك اكثر من مره. انا متاجر في اكثر من حاجات عسل النحل والحلويات وكده. فمن كثر تجيبي في الحلال والحرام الناس رهيبه بيقولوا عليها انت تاجر غريب. ولو كل الناس بتعمل زيك محدش هيتاجر. وبعاني من دي بقالي فتره. ما انا ما اعرفش لا ادري ماذا تصنع. هل وصفهم لك في محله؟ انهم يظلمونك. لا هو انا دلوقتي بدأ على ادق التفاصيل. بس انا اذكر مثالا. اذكر مثالا بالمثال يتضح المقام. انا مؤخرا جايب بنبوني سكاشف اكياس مغلفة من مصنع. بنبوني ايه؟ بنبوني كرمله. كرمله ايه. جايب بنتيجة نظام كراتين. فالمصنع ده مطابق للمواصفات والسجل التجاري وكده. فلقيت في المكونات بتاعته زبده مهدرجه في المكونات المكونات بتاعت الكراميلا دي من ضمنهم كلمه زبده مهدرجه. فسالت ناس بيقولوا دي بتتحط بنسب طبيعيه وما بتضرش. فلما دخلت بحثت عن النت على النت وكده انا بيقولوا ان الزبده المهدرجه والزبده المهدرج بيضر. يعني ضرر نسبي ولا كل الناس بتاكل كراميلا طول عمرها؟ وفي كمان دخلت برضه بيقولوا ان الزبده اللي هي المارجرين اللي بتتصنع منها العيش الفينو والفطاير والحاجات دي بتضاف للحاجات دي. فهل الناس دي كلها مثلا غلط وانا اللي هبقى صح؟ لا انت تدقق يا اخي انت تدقق. يعني اذا كنت انت صاحب محل بقالة وستدقق في طريقة تصنيع كل مادة بهذه الشكل كما تدقق في تصنيع الكراميلا صح ان اوصفهم لك في محلها. الله يبارك فيك. نعم اوصفهم لك في محلها انك رجل متشدد. انا متشدد الله يستر علينا وعليك. وهذه مذمة ليست محمدة بالمذمة. طبعا مذمة. التوسط في الأمور هو المطلب. لا ربنا يقول في الكتاب الكريم في باب المطعمات يقول الله سبحانه وتعالى في باب المطعمات ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتد في تحليل الحرام أو تحليل الحلال. طبعا الله يسلمك. يعني ايسر الامور اقوله بتحسب نيته لا تضر وكل الناس تاكل منها. شو كل واحد يحلل الخبز جاي منين وكم نسبه الدقيق فيه وكم نسبه الكالسيوم فيه عشان نخلص. السلام عليكم. تقول زوجة ثانية متزوجة من 5 سنوات وعندما علمت الزوجة الاولى اصرت على طلاقي او تطلقي او الزوج كان يحل مشكله يريد ان يطلقني ويتزوج سرا. كفاية غش اللي انت غشته الأول 5 سنوات والزوجة لا تعلم. كلها صنيعكم خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل صنيعكم خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الزوج يكون رجل قائم على السنة وتزوج وفق السنة أو أنه يكون جبانا وخائنا وتزوج سرا ولا يدري أهله ولا يعلمهم. كن رجلا قويا. هذه الأمور لا نحبها ولا نرتضيها وليست وفق السنة. أتزوج سرا بدون قسيمة وبدون ولي لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيب الله يسلمك. الله يبارك فيك. حضرتك هل يجوز الوضوء مثلا جنيه قراءة القرآن ثم أصلي بعض السنن أو الفرائض أو أفعل أي يجوز القرآن. يجوز مش أنا. ألست تتوضأ وضوءا صحيحا؟ وضوء صحيح أو غير صحيح؟ تمام. لكن النية هل يعني ماشي؟ لا لا لا ما في. أنت نوى تتوضأ تصلي تقرأ القرآن تعمل أي عمل بهذا الوضوء لا بأس. بيع السجائر حرام وأرباحها محرمة أيضا. المستفيد من أخبار. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. نعم. لأن حكم المسح عند هذا. أنا أشوف أن لا تأخذ حكم الخفين لأنها تغطي الكعبين. مثلا للتهوية أو كده وما أحدثتش واللي بيشتغل تاني أتوقف أمسح عليها ولا؟ لا مفيش مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرح الله صدرك. يا رب وصدرك. آمين يا رب العالمين. ورد عن ابن عمر وقوفا عليه. ما وقوفا عليه؟ ماذا الذي ورد؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اي نعم. اقفل باب يا عبد الله. من قال بنه وقفل ثلاثة لا مصدر كبيرا عدد الشفع والوجه. لا عن ابن عمر لم احقق سنده. نهتم بالمرفوعات. لم احقق سنده عن عمر او ابن عمر. بارك الله فيك. والسؤال الثاني أرجو توضيح القاعدة الأصولية من تعذر شيء قبل عوامه. لا يضطر هذا الكلام. يعني أتمن كلامك. أدني كلامك. تعجل قبل أواني يوقن بالحرمان. ليس كلام الله وكلام رسوله ولا كلام رسوله، وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مستفى. الحمد لله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان عندي سؤال شيخ مستفى. تفضل. أنا حديث جديد تمام؟ ما يبقى. حطيت الغسيل اللي فيه مزي مع الغسيل الطاهر لو مثلا الماء يطهر كل ذلك. ما في حاجة ثانية يا مستفى، أنا الغسالة حط بالماء يعني حط بالماء وغسلت حوالي 10 دقايق، بعدين لقيت إن الخرطوم الغسالة بيفرغ مية، فالماء جت على الأرض، فأنا رحت لامس المية اللي هي كانت تغسل الهدوم فيها مجمع هدوم الطاهرة، فهل المية اللي أنا لمستها دي نجسة؟ أسأل الله أن يصبر زوجتك عليك، أسأل الله أن يهديك ويصبر زوجتك عليك. أنت بادئ بداية الله يعينها عليك الزوجة، ابتليت، توصيها بالصبر. يا أخي المجي شيء قليل جدا مع ماء الغسالة لا قيمة له، يعني إذا كان البول يا عمي نشمس واسه بس مع الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أعرابيا جاء وبال في المسجد، أصحابه قاموا عليه فقال دعوه لا تجرموه، سابوا لما بال وانتهى من بوله أتي بذنوب الماء رشه عليه، خلصنا من الموضوع. النجي شيء يسير ليس مثل البول، والماء الغسالة كثير، فاعتزل نفسك ويدي مست الماء والمأذي على الأرض ويدي مست الأرض، هتظلم نفسك وتتعب. ما فعلا احنا تعبنا ونقولوا رجينا مسك السجاد والسجاد وهكذا. يا الله ده انت موضوع كبير، الله يغفر لنا ولك ويذهب عنك هذا المرض. اترك هذا لكن خلاص يا الماء ده طاهر يعني ما فيش اي مشكله الحمد لله. ايوه ما فيش مشكله، عارف انك هتسال تاني. ما أنا والله العظيم بشكك أقسم بالله، يعني هو يعني تقسم بالله أنك كان أنا بنصلي فيه برضو المية لما تبقى أنا قلت. خلي الزوجة كده سلمين عليها وتاخده كده تروح بك هي أبوها أمراض عقلية تورد عليه سامعي. من النائب اللي أقسم بالله العظيم من شكك. سلام عليكم. وعليكم. نعم يا شيخ، ما حكم التأرجح أو التناوي أثناء الصلاة يمينا ويسارا؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحمد لله رب العالمين كده لم يرد. السلام عليكم. يا الله اللهم اشفه يا رب، عافني وعافنا يا رب. السلام عليكم. نعم. ازاي حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا دايما يعوض الله ما عليك. كنت عايز استفسر بعد اذن حضرتك، انت بتتابع الوقت الحالي يعني كل انسان داري من بلدي كده مش لاقي شغلانه بروح يستشارك احنا بنسميها فكره الطريق الاستثمار او التجاره. اي حد بروح يشتري منه حاجه بروح يشتريها له يعني هذا ربا مقنع، هذا ربا مقنع. من عارف خلاص جاوبتك كل يوم هذه المسائل كل يوميا. ربنا يرضى عنك. طبعا الزوجة هل لو أن صاحب الشركة تملكها في الأول ثم باعها؟ هو لا يتملكها، لا تفترض شيء لا تكون، لا يتملكها إلا بعد أخذ الاحتياطات أن المشتري سيشتريها حتما. مع السلامة. ما معنى أعتق أربعة رقاب، يعني اشترى عبيد وقال أنتم أحرار لوجه الله، أو إماء وقال أنتم أحرار لوجه الله. السلام عليكم. نعم. نستقبل يوم الجمعة إن شاء الله سيدنا، بالنسبة لصلاة الجمعة والجمعة مع العصر نديها كيف؟ يجوز أن تجمع جمعة مع العصر؟ يعني نصلي الجمعة ركعتين ولا نصليها كيف؟ الجمعة لا تجمع المسافر، ستصلي الظهر ركعتين تلقائية. يعني هنكون موجودين في المطار ساعة الصلاة، ولكن لا توجد جمعة في المطار، يعني يوجد صلاة الظهر فقط. صلي الظهر والعصر جماعة تقديمي. ركعتين. جزاك الله خير. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش تبان الخطا فجأة كده العام. لا الموضوع بالنسبة لو تملك الأول يعني هو ما خدش أي احتياطات كإذا لأننا أنا أسألك سؤالا يا أخي، أنا عايز أعمل حاجة في مطار خايف يوضعها كل دي من الفورمالية. ما أنا بكلمك أسمع الكلام. مثلا أدف بس بدور أبا كلام، أنا عايز أشتري سيارة على طريق البنك، فقلت له حرام، قالوا لي تحت البنك بيتملك الأول وبعدين يبيعها لك بالإسم. لا غلط، هذا الكلام غلط. إيه الصح؟ يعني الكلام البنك لا يفعل هذا. يا أخي اصبر علينا أرجوك لوجه الله. البنك لا يفعل هكذا، بنك يأخذ احتياطاته اللازمة قبل أن يتملك السيارة. البنك ليس بتاجر ولا مسموح له أن يتاجر بهذه الطريقة. وسألنا مدير البنوك لماذا لا تشترون سلعة وتبيعون بالتقسيط كيف شئتم، قالوا من أين نأتي بمندوب المبيعات، ليست سلعة هي واحدة، إنما غسلات، ثلاجات، سيارات، أراضي، كتب، يعني عقارات، كل الأنواع. من أين نأتي بأجهزة، أي بأجهزة مشتريات أو بفريق مشتريات وفريق مبيعات ومعارض بيع؟ ما هو لا يسمح لنا بذلك. لو سمح حلال ذلك وتملك. يا أخي الكريم أجبتك لا تفترض افتراء تضل الناس بها، هذا لا يكون. الذي تحكيه الذي تحكيه لا يكون، ليس بحاصل. اذهب الى اي معرض سيارات تجد مندوب المملوك ياسين، 10 مناديب للبنوك، كل بنك اهلي على بنك مصر، بنك اسكندريه، بنك، كلهم جالسين معهم الدفاتر التي ياخذونها. يختار، يقول لك اختار، تختار السياره وتختار العروض اللي هم مقدمينها، وتوقع انهم على قول قبل ان تتملك. لا يروح أنت أي معرض كبير تجد كده، أي معرض كبير من معارض السيارات الكبيرة تجد المندوبين، مندوبي البنوك جالسين، كل واحدة مندوب البنك الآلي، مندوب كذا، مندوب كذا. قبل أن يدفعوا الفلوس لازم أنت تتوقع على العقود. السلام عليكم. الله يعافيها مريم ومحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا كنت عايز أشارك بإمام طالب حالة كويسة يا طالب. نبيه السلام. الله يعافيه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. دلوقتي في مكتبة بتبيع كتب بس بعيد عن باب النشر. هل يجوز ان انا اشتري منها؟ يعني ايه المشكلة؟ كتب مسروقة يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش مسروقة، هو طابعها على حساب الخاص بس مش نسخة مش أصلية. هي مسروقة. لأن السرقة يعني الآن واحد أتى بكتاب وصف الكتاب، جمع الكتاب وطبع الكتاب وأعطى حقوق طبع للمؤلفين، تكلف جمع الكتاب ومراجعة الكتاب، فجاء واحد صوره لنفسه وصوره لغيره، بدأ يبيع الكتاب، فاستفاد من جهد الآخرين وضيع جهدهم لصالح نفسه، فيسمونه مسروق. ليس مسروق، الكتاب نفسه مسروق، لكن المادة التي فيه مسروقة. شكرا سؤال آخر فضل. كنت تحضرك أشترع النيان المكتبات، أنت من أي البلاد؟ أسيوط والله مش عارف في أسيوط، لكن ممكن تشتريها من دور النشر المدونة أرقامها على الكتب. تمام شكرا. الله يسلمك، وزرت لنا لك مجموعة هدية إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله الذي أحبتنا له. أعيش يا شيخ سؤالي من فكرة. أتفضل اسأل. حضرتك الموضوع ليش حضرتك لو ليش أقدر أجيب وليه حضرتك وقت توفى مثلا، هل لا يجوز من حضرتك أنها تتورث لي؟ رد الشقة لأصحابها، رد الشقة لأصحابها، حرام عليكم، كفاية ظلم. أنت وابوك ظلمتم الملاك، لم يعني كل يوم يمر عليك عقاب من الله يا ظلمة. هذه شقة الناس، وأنت أنت حتى وابوك حي، أبوك كفاية أن أبوك عمله في الناس. أبوك تحاكم إلى القوانين الوضعية التي تجعل الناس يأكل بعضهم أموال بعض. حضرتك هو أنا مش وافي، هي القصة كانت مكتوبة على النت، ولقيت حضرتك واحد كتب في الكومنت إن الشيخ مصطفى العدوي قال إن الشقة دي حرام. أصل كيف كانت الأول عشان تكون في الصورة؟ الأصل في أيام جمال بن عبد الناصر أفضى إلى ما قدم، كان أنا أزر لك وأنت تأزر لي، إما أننا نحدد مدة زمنية أو نتركها مفتوحة، وأنا أردت أن أخرج خرجت، أردت أن تخرجني أخرجتني. فوضع قوانين الذي يجلس في شقة لا يخرج منها أبدا إلا باختياره هو، ونزع الملكية بهذه الطريقة، ونزع حق التصرف عن أصحاب الشقة. فأصبح الرجل جالس في شقة مثلا من 40 سنة والشقة قيمة إيجارها 20 جنيه. ومن المضحك أن أحيانا كانت في بعض العقود التي أتانا بها بعض الإخوة مكتوب الإيجار 20 جنيه والمية والنور على حساب المالك، يعني النور على حساب المالك، إن كان يستهلك مية ونور 300 جنيه هو المالك هيدفع 300 جنيه للناس. يعني كل هذا ظلم، كل هذا ظلم، وأنتم تتحاكمون إلى الطواغيت، تتحاكمون إلى القوانين الباطلة. ولا يخفى عليك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال صلى الله عليه وسلم في حديثه إنكم تختصمون لدي، حتى عند الرسول، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فقضاء القاضي الدنيوي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم، الحلال ما أحله الله. رب الشقة لأصحابها. يا أخي البنك لا يمتلك، البنك ليس بائع، البنك يدخل كممول نيابة عنك ويأخذ ما موله مع الفائدة الربوية. أيوة طبعا، حيثما وجدت البنك فأبشر بالشر، حيثما وجدت البنك فأبشر بالشر. بيع الشراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو إن شاء الله في فرع بيت الزواج لأن بيت ربنا من أجل الجنة وبيت ربنا من أجل رضا الله. شوف يا أخي، الله يقول في كتابه الكريم، أولئك عفوا، يقول أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا من العذاب. فالأساس في هذا الباب أننا نعبد الله امتثالا لأمره ثم رغبة في جنته وفرارا من عذابه. بارك الله فيك. أما الذين يقولون يعني كما تقول ينسب الأراضي على عدوي، الله أعلم بصحة هذا الكلام، كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، يعني حاصلها أنها لا تعبد الله خوفا من النار ولا حبا في الجنة، إنما تعبده حبا فيه. نحن نحب ربنا والحمد لله، لكن أيضا نسأله الجنة ونتعوذ به من النار. ما المخرف الذي خرج على الناس ويقول الذي يعبد الله رغبة في جنته مشرك؟ هذا كلام ضلال، كلامه ضال عياذ بالله. الرسول في كل صلاة يتعوذ بالله من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا في شيء، الرشوة اعرف معناها حتى تستقيم لك الأمور، ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. رشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما الذي أخذ لإحقاق حق أو لإبطال باطل لا يسمى رشوة. الله يكرمك. صديقتها انتحرت عياذا بالله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم ختام. لا إله إلا الله، خالفت أمر الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي قال من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يدي يتحساه في نار جهنم خلدا مخلدا فيها أبدا. تردى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم تردى خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه في نار جهنم الحديث. من كانت لفظة خالدا مخلدا فيها بعض النزاع، لكن على أي حال الوعيد شديد لمن انتحر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم. وعليكم. نعم الحبيب. رسالة سيدنا في الصحابة السادة كان الذي يعني يدعي ان عباد ربنا من اجل الجنة والنار يعني يستشهد بقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه احدا، وقال مثلا ان الجنة احد. الله، كلام غريب. يعني يقول ان الجنة احد، واذا رجوتها اكون اشرك بربي. كيف يتبع هذا المتشابه ويترك المحكمات، ويترك المحكمات الواردة في كتاب الله بأننا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، وكيف يترك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال الخليل إبراهيم عليه السلام: الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة أكمل جنة النار. إبراهيم يقول كده؟ إبراهيم كان مشرك يعني ولا مش عارف؟ كان سيدنا إبراهيم يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، والنبي يقول اللهم نسألك يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار. فلذلك هؤلاء الذين يشطحون بعقولهم في تفسير كتاب الله من المفسرين المتأخرين في هذا الزمان ضلوا ضلالا شديدا بسبب بعدهم عن نصوص كتاب الله وسنة رسول الله. فالقرآن يفسر بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة والتابعين. والرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع إغماض يسير عن السند، ماذا تقول في دعائك بعد التشهد يا رسول الله؟ ماذا أقول؟ سأله النبي ماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وتعوذ من النار. قال حلان دندي. فدعائي أكثر دعوة كان النبي يدعو بها: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا كل خير فيها، حسنة الآخرة الجنة بالاتفاق ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نصرت لا حصر لها بارة الله فيك ولا مخرفون. مشكلة أن الشيخ شهير جدا في التفسير يخرج يقول هذا الكلام الضال، إن الذي يقول يعبد ربه من أجل الجنة مشرك، كلام ضلال مبين والعياذ بالله. الرسول يسأل الله الجنة ويتعاذ به من النار. رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاع بالجنة ويحذرون من عصى بالنار. نصوص منهم تنازم عليها مجلدا كاملا في هذا الباب، لجمعنا مجلدا كاملا أننا نسأل الله جنته ونتعوذ بالله من ناره. إنما أمور ضلال، هذه الشيطان ذهب بهم مذهبا بعيدا، يفزلكون ويتكلمون بالهوى والعقل والكلام والفلسفات الفارغة، فيقول الذي يعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره يكون مشرك. هي مستنزك يقول لك: فمن كان يعبد الله يرجو لقاء الله فليعمل عملا صريحا ولا يشرك بعباد ربي أحد، يقول الجنة أحد. أعوذ بالله من الفهم الضال. السلام عليكم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. شغال مهندس مدني في موقع. ارفع صوتك يا حبيبي، ارفع صوتك، ارفع صوتك وإلا اعتذرنا إليك. أقول حبكت وبفضل عن تعطي كراميات للسوائل وكذا أنت تجمع بس هو انت عامل حكومي ولا عامل اهلي؟ لا قطاع خاص. قطاع خاص. استاذن من صاحب القطاع الخاص بهذا. سامح. شفت كلام الاخت عبير ما اذا ما جاتش جزاه الله خير. يقول: ما حكم من مات مضربا عن الطعام مجنون ظلما؟ أقول: مسألة الإضراب عن الطعام هذه لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إنما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والصديق يوسف عليه الصلاة والسلام سجن ظلما، هل يوسف عليه السلام أضرب عن الطعام في السجن؟ ما أضرب عن الطعام في السجن. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. شيخ سؤالي هل حكم القائد في السجن الواضي عن حكم السجن؟ والله ما أعرف يا أخي، ما أعرف، ما أعرف الحكم القائم حكم إسلامي ولا ليس إسلامي. طلع على حكم الإسلامي شيخ. الحكم الإسلامي الحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل في هذا شك؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا الحكم الإسلامي شريعة الله من كتاب الله وسنة رسول الله ومن إجماعة أهل الإسلام المعتبرين. الله يبارك فيك. لكن أنا والله ما أعلم بما يحكمون ولا كيف يحكمون، لكن أنا لا أعلم عنهم شيئا، أنا ما أعلم عنهم شيئا. سمعت كلامي، والله ليس اتقاء لشيء، لكن حقيقة لا أعلم عنهم شيئا. إلا الظواهر التي نسمعها، لكن ما أعلم عنهم. يا أخي الكريم الله يبارك فيك، الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل علمت وأنا لا أعلم. لا الكلمة لا أسهب، أنا بفسر الآية، أنا بفسر الآية إن السمع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، فإن بصرك أنت مسؤول وأذنك أنت مسؤول عنها. فأنا قلت لك لا أعلم عنهم شيئا إلا الذي صار في وسائل الإعلام الخفيفة، توغل ما أعرف، ما أعرف شيئا بارك الله فيك عنهم. لكن أنصحهم وأنصح غيرهم بالفقه في الدين، بالفقه في الدين، والنظر بدقة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وتدبره ومراعاة الأحوال التي يعيشها الناس كما أمرنا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمعت لي شيء، أنا كنت بس سمعت حضرتك في موضوع الإيجار القديم دوت. أيوة. كنت عايز أستفسر، يعني لو والدتي قاعدة في شقة إيجار قديم ووالدي توفى وهي ملهاش مكان تاني ولا ليها أي حاجة تانية ومعاشها قليل. في سؤال أسألك. هل الفقير الذي لا يجد لقمة العيش يباح له أن يسرق من الغني؟ لا طبعا نفس الشيء. أنت أم فقيرة، الله يغنيها من فضله يا رب، أم فقيرة، هل من حق الفقير يأخذ شقق الناس والناس في حاجة إلى شققهم ومنازلهم؟ لا، هي مش واخداها، هي مستأجراها من ساعة ما كانت متجوزة هي والد. لا، ما هو هي عايشة فيها، هي مستأجرها صورة العقد كانت مشهرة، العقد اللي هو المفتوح كانت مشهرة من أي لأي وقت يباح لأي واحد يخرج الثاني. السلام عليكم. هذه مسألة كبيرة منتشرة في مصر، الناس يزعلون منا، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي سيحاسبنا ويحاسبهم. ربنا والله لا، لست مستأجرا ولست مؤجرا، يعني لست مستأجرا ل شقة جار قديم ولست مؤجرة لشقة جار قديم. فالحمد لله، يعني ما في المسألة يعني شيء يؤثر فينا الحمد لله، إنما نرجو الله، نرجو من الله الثواب لكلام الذي نراه يرضي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت أتكلم بس مع بعض الإخوة على لعبة كمال الأجسام. رياضة كمال الأجسام، الرياضة كرياضة بدنية أو كمهنة، يعني ممتهنة بالنسبة لبعض الناس، إن هي طبعا بما فيها من إظهار العورات، يعني بما فيها اللباس قليل، يعني اللبس قليل. أيوة، قبائح يعني. حضرتك عارف طبعا اللبس اللي بيتلبس في معروف معروف معروف. فده يعني لو واحد امتهنها كمهنة مثلا وطبعا. لو هيمشي بهذه الطريقة، يعني أنت راجل فاضل ترضى عن نفسك أن تلبس السروال القبيح الذي يلبسونه؟ أنا ما بتكلمش عن نفسي شيخ، أنا بسألك يا أخي، أنا بسألك سؤال، ده أنا بسألك سؤال ترضى. لا طبعا، يعني في إظهار العورة مغلظة على ما أعتقد، يعني الله يبارك فيك. السلام. يعني كرياضة حرام؟ أنا مش أقول لك كرياضة حرام، خذ لها الاحتياطات الشرعية، خذ لها الاحتياطات الشرعية اللازمة، لا تظهر عورة، وكل المناهي التي نهيت عنها التخييها واضبطها ضبطا شرعيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيدي فضيلة الإمام، سيدي وحبيبي. الله يبارك فيك، الله يحفظك. في حديث السيد الله، تفضل. عندي سؤال مختصر، أعطني دقيقة واحدة بس. أفلح إن صدق. إن شاء رب العالمين، إن شاء الله سأصدق بإذن الله. سيدي، أنت تعلم جيدا علم اليقين بانتشار هؤلاء الضلال الذين يدعون إلى غير ما أنزل الله ويهدون بغير سنة رسول الله وما أكثرهم وأنت تعلمهم وترد عليهم. فهل ترك الرد على أمثال هؤلاء بالحجة والدليل والبرهان يعتبر من إعطاء الدنية في الدين أم يجب الرد عليهم برد ضلالاتهم؟ المقامات تختلف. إذا كان المقام يسمح للرد رددنا، وهذا الأصل دحض الباطل، دحض الباطل. قد أرسل علي بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج لمناظرتهم ولإخراجهم من ضلالاتهم، ورجع عدد كبير. أما إذا كانوا أهل جدال، إذا كانوا من أهل الجدل ولا يناظرون بالكتاب ولا بالسنة، فلعلك تذكر ما نقل عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما أتاه رجل من أهل البدع الذين لا ينضبطون لا بنص ولا ب، فقال أريد أن أناظرك يا مالك. قال مالك: أرأيت إن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: رأيت إن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: رأيت إن جاء أحد غلبني غدا بعد أن غلبتني أنت؟ قال: اتبعت الجديد. قال: إذن يصير الدين عرضة للتنقل من شخص إلى شخص. اذهب إلى شاك مثلك فناظره. فالشاهد أن المناظرات لها فقه، متى أناظر ومتى أسكت. عندنا النص أيضا: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. بارك الله فيك. ولكن هؤلاء لا يجادلون لدين، ولكن يجادلون لأغراض أخرى. أيوة هي عفوا، هو لا يجادل بالكتاب ولا بالسنة. يعني إذا أنت ذهبت تحاجز، لأننا خضنا في غمار المجادلات هذا سنوات طويلة مع الجماعات المنحرفة، منها جماعات مثلا الشيعة أو الزيود في اليمن يرفض أن يناظرك بسنة رسول الله. الزيود تقول له مثلا: قال فلان أخرج البخاري مثلا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قلت لك: لا، البخاري كذاب وأبو هريرة كذاب، كيف أناظر؟ كيف أواصل المناظرة؟ لا، هؤلاء الآن يقولون أن القرآن نقل إلينا بالتواتر. لا، أنا بسألك سؤال، يعني إذا جئت تناظره بالسنة، لا، هو يكذب أساسا سنة رسول الله وأنت تستند عليها، فكيف تناظره أساسا بشيء هو لا يقبله؟ الله يبارك فيكم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وحفظك الله يا أبا الأرقم، بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وسلمك، وأنت يا ابنتنا يمنى وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف مصطفى، تفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤال كده: هل ثبت شيء في الشرع من ناحية المولود إذا كان ذكر أو أنثى، إن هو زيادة الرزق من ناحية الأنثى، يعني إذا كانت أنثى هل هناك تكون زيادة أم هذا مثلا أقاويل؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا لا لا، خيركم من ذكر بالأنثى، وكل هذا لا يصح. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. الله يكرمك. يا مرحبا يا شيخ أويس بن منصور، وفقك الله. وكرر أبلغ الشيخ أحمد المعصراوي فضيلة الشيخ، السلام وفقك الله وإياه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، أخبارك؟ الحمد لله. كان لي سؤال عند حضرتك. تفضل. في حالة وجود العم عند وفاة الجدة يحجب الأحفاد شرعا طبعا؟ نعم. ذات حالة إذا كان العم شقيق للأبناء المتوفين ولا مش شقيق، لكن هو ابن المتوفى، ابن الجدة نفسها المتوفى، لما أخو أبيهم يحجب الأحفاد، يعني سواء كان من الجدة نفسها ابنها بس ومش من جد يحجب الأبناء. لا ما تلخبطيش الدنيا، الله يسلمك. العم يحجب الأبناء، العم الشقيق أو العم الأب؟ أهم حاجة أنه يكون ابنه، ايه ابن المتوفى، تمام، حتى أيوه. الله يسلمك.

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في الدنيا والآخرة، واجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ المسلمين في كل بقاع الأرض، احفظهم في الهند وسلمهم من أضداد البقر والوثنيين يا رب العالمين، ومن سائر أهل الإجرام يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات اينما يكونون وحيثما يكونون، فك اسر اسيرهم يا رب العالمين، واقض الدين عن مدينهم يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ارفع درجاتنا وحط خطيئتنا، ونور صحائفنا، اقلع عثراتنا واخفض زلاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.